يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه. كانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك. والله العظيم هي هادي ماليش حل ده انا مش عارف يا عم شيخ يا عم شيخ تشبعنا والله والله احنا كاننا في جنوب افريقيا يا شيخ وكله ده في الاصل. تبارك الذي بيدك الملك بيدك الملك وهو على كل شيء قدير. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني جيني من فرعون وعملي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك. صلاح نسمعها تاني، ان كان غالي عندك نسمعها تاني. ربنا يسترها عليك. نفس النقله مش سهله. اه والله الناس عيانه مش سهله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. يا عم الشيخ سيد. الله اكبر. كل الناس هنا عطشانة يا عم الشيخ. لا ده عشان القرآن منك عشان العجابة عشان التلك شدوها بكرة في مظاهرة تقعد. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر حسير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. انصر دينك يا شيخ سيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. يا راجل ما تقولش كده يا شيخ. لا تقل هذا يا شيخ. ابو العريس. ابو العريس ما طلبش منك حاجه والراجل محرج واقف اخر واحد من ورا. واخو العريس مصطفى بيه. والعريس فعلا يعني زي بعض. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعمل شيء من دار التحرير يا مولانا هاني عشان خاطر الفاتحة مدام التحرير هنا يا مولانا مش هتدروا اي كلمة انا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر معلش يا بدين معلش يا بدين فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر